هذا القلب محمد وسرد الدبوره منو يسالني تنضب ترى الضروره ارى فاصري ما كنش ران ولاد الموتى اصل اغرات توفى يلقي الروحه وراك نبهش الروحين وراك دماغا ربي ليك وين راي راك ديراري ربي كاكي وين رباي راك ديراري اسوق غيان السوق يتغاني وردو ليتا اسوق غيان السوق يتغاي وردو ليتا اولاين اخوتي الاقدام والزايد انو فانكي سلميزان هاني بالدباني أما الشرح بها نور تاجس رزي منطي بالترزاد والسكوان أرنى اللازو درامي إذر الضغط اللغو مهرج الأحباب الناغي أو اللي بتزرغ ورسولة تزرغي ها يا الخلق التاريخ يا ياسر بنور إن رامنتي بيان النبي نونا أني غاس محمد بيان النبي نونا أو أخاب نور نسي سود من نصف الغاصة أو أخاب نور نسي سود من نصف الغاصة إنا يا غاني كينا يجان النبي نونا أغساق ديك مكار غربك يهنانا ارى راغد الويشابين ويساس مبنغا وراوك ناس كيرو دمساك سولت مكراغا وراوك اتزالا غولار نكاسا لقاطا إنا لوحس المكان دور تاخد قضياتا إنا لوحس المكان دور تاخد قضياتا مقارب داتا كورتي تصليتي دوبانا نجوتي على الفردة وساركي بقانا إغا غورتو أنت واحدة أستيقظ كنت